خلتني ظبطتني وخلتني دوقتني دوختني بعد حبة توهتني نعنشتني روشنتني وقعتني طيرتني فكرتني ونستني بعد حبة وصلتني سيجارة أصلي بعد حبة لهيب.